حديث 412 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد. أبو هريرة خدج رازي بتن يقوتي في غنبر صلاة خدلي بن جارك هاتا مزقفته. فدخل رجل فصلى ظلامك هاتا جور نذيشك فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فشتي نذيشك لشني هات صلاة كرا في غنبر صلاة خدلي بن فرد في غنبر صلاة خدلي بن صلاة وزفران وقال وقوت ارجع زفرة فصلي نذيج أخو بك فإنك لم تصلي تنذيشنك. فرجع يصلي كما صلى زفر ذا كتوى جرى ايك نذيش كريا وصل جرى كوني. ثم جاء بشته انجهوتا ذا فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كرى الرسول خذي صلاة خذي لذن. فقال قوت ارجع بزفرة فصلي نذيج أخو بك فإنك لم تصلي تنذيشنك كريا. ثلاثا سيجرى أفتشتها تشيب. فقال قوت والذي بعثك بالحق أبوي كما أبي بحقيته هنورتي ما أحسن غيره إجبلي ذي يوم كري زيدتر أسنزان فعلمني بجا يا رسول خذتني شام بدأ يدرس كونكتش. فقال قوتي إذا قمت إلى الصلاة هكرت راب ويدان بيجي بكي فكبر بيجي الله أكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن فشدي هنجي هندي تبشي هندي قرآن الجلتة بخوب خينة ثم اركع فشدي هنجي هرى ركوع وخوب جمينة حتى تطمئن راكعا حتى تركوع إذا تمطمئن بي ترحت بي تتناد بي يعني فتراك خب بهيل مها مهرا ركوع ورأس رابع ثم ارفع بشتهنج ساري خب لنت حتى تعتدل قائما حتى شبيربت اللو ترا وسطي الراس طبي ثم اسجد بشتهنج خب تامين هرا سجده حتى تطمئن ساجدا حتى السجده جدا ترحت بي ثم ارفع بشتهنج ساري خب لنت كرين خار حتى تطمئن جالسا حتى تو الجلوس خودة ترين اشتنا خودة مطمئن بي رحات بي تناد بي وافعل ذلك في صلاتك كلها أبا من قوت يتت نبيج خو خراك دابك همي ركعت الديجك هو صبت.